أريد أن أتبين، أريد أن تتركز الأمور في ذهني عفوا، أنه الآن ليس لنا حق في راتب أبويا المتقاعد. حتى أنا مثلا بذلت ما مثلا مبلغ حالة 1000 دينار، لأن المعاملة ما تنتهي بسهولة، يعني دفعت مبالغ حتى يعني استطعت أني أحصل لهم هذا، لأنه مراجعات ودوائر وسفر للرياض وأوراق وجيب الصورة هاي والدوائر، وما زلت يعني كل 6 شهور يعني تريد أن ورقة إثبات حياة اسمها، كل 6 شهور أنهم ما زالوا أحياء، وهذه تدفع عليها حوالي 25 دينار كل شهر، كل 6 شهور عفوا من أجل هذا، فأنا ليس لي حق. على كل حال قبل ما يجاوبك عن سؤالك بريد صحيح سؤالك. نعم. قولك راتب الوالد خطأ. نعم. راتب الوالد كان يوم كان حيا. أحسنت. الآن لا تقول راتب الوالد. أيوه. عبر عن الحقيقة. نعم. راتب الأولاد الصغار. الصغار نعم. حينئذ لما أنت بتستعبر في ذهنك هذا المعنى الواقع صحيح يطيح السؤال. أحسنت. صحيح. لكن يبقى إيش؟ لأنه الحق حقا يقال. نعم. لست بحاجة إنه أقول لك والله أنا ما راح أكون من يمك ولا راح أكون إيش ضدك. نعم. لكن راح أكون مع الحق وأكون مع الحق حيث كان. جزاك الله خير. كل ما يمكن أن يقال بالنسبة للنفقات التي أنت أنفقتها، أنه لو كانت هذه النفقات لشخص ليس هو شقيقة، نعم، فلك الحق أن تطالب بذلك. نعم. بل ولك الحق الآن أن تطالب بذلك أيضا، لكن هنا مقامان كما نعم. يقول بعض من الفقهاء لأنه شيء من النعوم الصوفية مثل نعم. ابن القيم وغيره. نعم. فهنا فتوى وتقوى. نعم. فتوى وتقوى. الفتوى أسمعتك إياها. أحسن. قلت لك الحق أن تطالب بكل ما أنفقته في سبيل تثبيت هذا الحق لإخوتك الصغار. نعم. لكن هذا الفتوى، أما التقوى رد نظر لأنه بدون ما هني ورضا عنك. الله يكرمك. واضح. أحسنت. هو كذلك إن شاء الله. هذا هو. إذا نستأذن إحنا إن شاء الله ولنا لقاء آخر. جزاك الله. ونرجو المعذرة إنه ما أتينا بموعد. أهلا وسهلا. وهذا ما. هذا تبع الدكتور. هذا تبع الدكتور. طيب الكل شيء. كل شيء يعني يكون يعني وضوح تام. إحنا اتفقت أنا والدكتور. قلت له أنا نحن نشتريها. قال لا الدكتور نحن نشتريها، يعني الدكتور بده يشتريها على حسابه وأنت مسؤول عن إدخالها توصيلها لبيت الشيخ. لا أقبل لا هذا ولا هذا. بس اسمع خليني أكمل يا شيخ الله يجزيك الخير. أتوب إلى الله. تفضل كمل. فهذا تم وقعت العقود والمواثيق ومحتسب إن شاء الله الأجر. فنحن الآن المطلوب منك الدعاء لي وللدكتور وكل من ساهم في هذا الأمر. ونحن نحتسب هذا في ميزاننا يوم القيامة. وبس هذا كل ما هو. بس تخلص. نعم. كلامات. نعم. بتحط نقطة حديثية. طيب. وراح أعطيك ترى من شو معنى النقطة الحديثية. طيب. كانوا علماءنا رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. اللي تلقينا هذا العلم المبارك. ذكرت في آخر لحظة المفاتيح عفوا في جيبك. كويس. أي مشكلة. هي حقيقة يا شيخ فيها مفتاحين. ايه. 4 مفاتيح يعني كل عين فيها مفتاحين. أيوة. هذه وهذه. طيب. وهدول هذول طلعنا مع المفاتيح. طيب يعني هاي ما تعتبر رشوة إذا أعطينا الموظف عفوا كنا نقول له خذ الله هذه تحلى طيب. قبل ما طيب. الإجراءات. جزاكم الله خير. بدي سمعك بقى النقطة الحديثية. نعم. تفضل كل شيء ثاني.